كأنما يصعد في السماء. قرأ ابن كثير يصعد بالتخفيف، وقرأ أبو بكر عن عاصم يصعد بالألف أي يتصاعد، وقرأ الآخرون يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصعد، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء. وأصل الصعود المشقة، ومنه قوله تعالى سأرهقه صعودا أي عقبة شاقة. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس الرجس هو الشيطان أي يسلط عليه، وقال الكلبي هو المأثم، وقال مجاهد الرجس ما لا خير فيه، وقال عطاء الرجس العذاب مثل الرجز، يعني هو بيقول الرجس مثل الرجز، يعني التانية تبقى بالزاي مش نفس الكلمة كده، الرجس العذاب مثل الرجز. وقيل هو النجس. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس. وقال الزجاج الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قوله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما أي هذا الذي بينا، وقيل هذا الذي أنت عليه يا محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيما لا عوج فيه وهو الإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. قال أكثر المفسرين السلام هو الله وداره الجنة، وقيل السلام هو السلامة أي لهم دار السلامة من الآفات وهي الجنة، يعني هو دار السلام هي الجنة، وبعد كده كلام في ما المراد بالسلام ومعنى الإضافة. وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. قيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، يقال في الابتداء ادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال تحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الحسين بن الفضل يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. قوله عز وجل ويوم يحشرهم، قرأ حفص يحشرهم بالياء، طبعا واضح ان هو الموطن الاولاني بيقولش يحشرهم، موطن الاولاني بيقول ويوم نحشرهم، ثم ذكر قراءة حفص بيحشرهم، وهو الجمهور بيقرأها يحشرهم. هنا قوله عز وجل ويوم نحشرهم، فهو هنا الاصل ان هو هنا بي بي بيفس يعني ذكر قراءة النون الاول ثم ذكر ما قرأ به حفص، قرأ حفص يحشرهم بالياء جميعا يعني الجن والانس، يجمعهم في موقف القيامة فيقول يا معشر الجن، والمراد بالجن الشياطين، قد استكثرتم من الانس اي استكثرتم من الانس بالاضلال والاغواء اي اضللتم كثيرا. وقال اولياؤهم من الانس يعني اولياء الشيطان الذين اطاعوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الكلبي استمتاع الانس بالجن هو ان الرجل كان اذا سافر ونزل بارض قفر وخاف على نفسه من الجن قال اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت في جوارهم. واما استمتاع الجن بالانس هو انهم قالوا قد سدنا الانس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في انفسهم، وهذا كقوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. وقيل استمتاع الانس بالجن ما كانوا يلقون اليهم من الاراجيف والسحر والكهانه وتزيينهم لهم الامور التي يهونها وتسهيل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالانس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم بعضا وموافقة بعضهم لبعض. قوله وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني القيامة والبعث، قال الله تعالى النار مثواكم مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء إلا ما شاء الله كما اختلفوا في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في سورة هود، وموطن هود أشهر، موطن هود أشهر علشان الاستثناء فيه وارد في أهل الجنة وفي أهل النار، فالكلام بيكون فيها تفصيلها أطول في سورة هود. قال اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، يعني هم خالدون في النار إلا هذا المقدار. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب، هو قول النار مثواكم أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب، خالدين في نوع عذاب النار وفي أنواع أخرى. وقال ابن عباس الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار. قال وما بمعنى من على هذا التأويل، وقيل غير ذلك. إن ربك حكيم عليم، قيل عليم بالذي استثناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى،